وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه الأمسية المباركة والتي سجلناها لكم مساء يوم الخميس 2 من شهر ذي القعدة لعام 1441 بمدينة، وعنوانها حالنا مع القرآن. وقد تحدث فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والشيخ سعيد يوسف شعلان إمام مسجد آل ياسر بمدينة جدة. وقد تحدث أولا الشيخ سعيد شعلان فقال: وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاختصارا للوقت، لم أرد أن أدخل مع الشيخ محمد حفظه الله فيما ينبغي من الأصدقية للمتكلم، وفضلت أن أبدأ بكلمة موجزة قصيرة حتى يتيسر لكم الانتفاع بما عنده، جزاه الله خيرا ونفع الله به ومنه، وفقنا الله وإياكم جميعا للعمل بما نقول وبما نسمع، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وزادنا وإياكم هدى وخلقا وتوفيقا وعلما وتواضعا، آمين. إخواني، إن من أهم الأمور التي يجب علينا جميعا أن نعتني بها القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. إن القرآن الكريم من أهم الأمور التي يجب علينا الاعتناء بها حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. وإن لم نعد نخشى اليوم قلة الحفاظ بقدر ما أصبحنا نخشى عدم التدبر في كتاب الله عز وجل وفهم ما أريد به، وهو خطاب ربنا سبحانه وتعالى الموجه إلينا. وعندما نتأمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المستدرك بسند على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي رحمهم الله تعالى، نرى أن من أخبر عنهم ابن عمر في زمانه من المقصرين في حق كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون أولى منا وأحرى وأجدر بأن يوصف بالمقصرين الذين التفتوا أو الذين حولوا ما أريد في كتاب الله عز وجل إلى مجرد استرداد والتلاوة من غير تأمل ولا تفهم ولا تدبر. ليسوا أولى منا ولا أجدر بأن يوصفوا بالمقصرين، وإن كان هذا قد رؤية في عقل ابن عمر في أوائل عهد التابعين الذين هم أفضل هذه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما لا شك فيه أن مضي السنين وتصرم الأعوام يفضي بمن يأتي بعد الزمان الأول إلى حال أشد وعورة وأشد خطورة. فنعيذ أنفسنا وإياكم بالله عز وجل من أن نكون واقعين تحت طائلة هذا الكلام الذي سأذكره سريعا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نؤتى الإيمان ثم نؤتى القرآن، فإذا نزلت السورة تعلمنا حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده، كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. الإيمان ثم القرآن، وحالهم مع القرآن حال تفهم لما أريد من خطاب الله عز وجل الموجه إليهم، يتعلمون الحلال والحرام وما ينبغي أن يوقف عنده، كما يتعلم الواحد منا تلاوة سورة من السور ليحفظها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الزقل. يقول: ولقد رأيت رجالا من التابعين يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري شيئا عما يقرأه، لا أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الزقل، كما يبعثر الواحد منا ويرمي وينثر التمر الرديء الزقل التمر الرديء ولا يحفل به ولا يعبأ به ولا يبالي به، كذلك هذا الذي لا يدري ما أمره، لا يدري أمره ولا زجره، أمر وزجر القرآن، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده يفعل. انتقل من سورة إلى أخرى، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كيف يمكن لمن يتعامل مع القرآن على النحو والوجه اللائق أن يجوز أو يكمل ختمة، بل كيف يمكن أن يجوز آية إلى غيرها إلا بصعوبة ومشقة، إذا كان يعطيها حقها من الفهم والتدبر وتنزيلها على أدوار قلبه، كيف يمكن أن يجوز الختمة أو أكثرها، أو كيف يمكن أن يجوز آية إلى آية أخرى. وكذلك من قام يصلي لله عز وجل إذا أعطى الركعتين اللتين يصليهما قلبه وخشوعه وحضوره وتركيزه إلى آخره، كيف يمكن أن يتجاوز ركعتين إلا بمشقة وجهد؟ فإذا غفل عن ذلك عد الركعات بلا حساب، عد الركعات بلا حساب. فهكذا يبين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أن من الناس من حاله مع القرآن حال من ينثر الدقل، ينثر القرآن كما ينثر الدقل، وبسبب هذا الجهل بكتاب الله عز وجل ترى فينا، وما أبرئ نفسي، ترى فينا خللا في الظاهر وفي الباطن، في الباطن خلل في النيات والمقاصد وأحوال القلوب، وفي الظاهر خلل في الآداب وما ينبغي أن يقف الإنسان عنده من الآداب الشرعية، خلل في الظاهر والباطن، لأننا لم ننزل أدوية القرآن على أدواء الباطن والظاهر، ولهذا صار كل الناس يشكون، كل الناس يشكون من بعضهم البعض، يشكون من المعاملات، يشكون من التصرفات، يشكون من القسوة، من الغفلة، من الغلظة، من الجفاء، كل هذا لأن القلوب لم تعرض أدواؤها على أدوية القرآن، ولم ينزل دواء القرآن على هذه الأدواء. والقرآن والسنة يتتبعان أمور الجاهلية ويسمعان على الجاهلية وأمورها وفاعليها، ويذمان ويصفحان الجاهلية وأمورها وفاعليها ويحذران من ذلك. فتجد القرآن الكريم في سورة آل عمران في الآية 54 يذم من يظن بالله غير حق ويسميه ظن الجاهلية، كما أخبر عمن ظن بالله كذلك في غزوة أحد، فقال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كيف يظنون؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وتتبع القرآن أمر من أمور الجاهلية في سورة الأحزاب في الآية 33، فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتتبع أمر آخر من أمور الجاهلية وهو الظهار، وإن لم يصفه في سورة المجادلة بأنه من أمور الجاهلية، لكن أخبر العلماء أن هذا الأمر كان معروفا في الجاهلية، ولكن شنع القرآن عليه وذمه وقبحه في سورة المجادلة فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا في الآية الثانية من سورة المجادلة، وذكر حمية الجاهلية في سورة الفجر في الآية 26 وأنه لا يجعلها في قلبه إلا الذين كفروا أما المؤمنون فجهادهم في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. فقال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وتتبعت السنة أمور الجاهلية فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق بالأحساب والطعن في الأنساب والاتصال بالنجوم والنياحة وحذر من ازدرام الناس واحتقارهم وانتقاصهم حتى قال لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه السابق إلى الإسلام من السابقين قال له يوما لما عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القدم الثابتة الراسخة في الإيمان وما أمضاه من سنين في البلاء الحسن، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. وعلى هذا فكم من رجل وامرأة منا حريون بأن يقال لهم إنكم أناس فيكم جاهلية، لأننا قد بعدنا أشد البعد وأعظمه من عرض أدوية القرآن على أدواء قلوبنا، ولسنا كأبي ذر. ومع ذلك فلتت من أبي ذر هذه الفلسفة التي عوض عنها وداواها بأن وضع قده على الأرض وقال لمن قال له يا ابن السوداء، ويقال إنه بلال ويقال غيره، المهم أنه وضع قده على الأرض وأمر هذا الشخص الذي عير بأن يلطأ قده بقدمه لكي يتخلص تماما من أمر من أمور الجاهلية. أخبره المربي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال فيه أمور الجاهلية الكثيرة التي فينا لا خلاص لنا منها إلا بأن نقرأ القرآن الكريم قراءة فهم وتدبر ووعي، وإنه لأن يفهم الواحد منا في هذا الزمان سورة من سور القرآن الكريم فهما صحيحا سليما بكل ما فيها من حلال وحرام وما ينبغي أن يوقف عنده، لعل هذا يكون أبرك وأعظم أثرا على النفس وعلى الأفراد والمجتمع من أن يقول المرء أنا من حفاظ القرآن الكريم ثم تراه بعد ذلك يتصرف تصرفات يقال له فيها كما قال الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا عبد الرحمن العثماوي إيه يا حافظ القرآن أو إيه يا حافظ الكتاب أجبني أو هذا بالحافظين يليق. نعم لا نريد أن يقال للحفاظ هذه الكلمة ولو بين الإنسان وبين نفسه، لا نريد أن يقول أحد بينه وبين نفسه إيه يا حافظ الكتاب أجبني أو هذا بالحافظين يليق. إذن فلو تدبر الواحد منا سورة واحدة تدبرا كاملا وعرف ما أريد فيها من خطاب الله عز وجل وما أريد بالآيات أبرك وأعظم أثرا من أن يجمع سورة إلى سورة وهو من التأدب بأدب القرآن بعيد ومن عرض أدوية القرآن على أدوائه بعيد في شق والقرآن في شق في حد والقرآن في حد. وكذلك أقول في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اعتنى بها قولا وفعلا وتقريرا وبتدبر وفهم وإخلاص وإيمان تخلص من هذه الجاهلية التي اشتد أمرها فينا واشتد أثرها علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة التي فيها من القصور ما فيها، لكن يكفيني ويكفيكم أن نستفيد نبذتها وأن نذكر خلاصتها، وهو ما ينبغي من تغير حالنا مع القرآن والسنة من مجرد حفظ وتمتمة وترداد وتلاوة إلى حرص شديد أكيد على الفهم والتدبر، وهذا يتطلبنا ويقتضينا أن نلم بالأدوات التي تعيننا على ذلك. ولهذا ليس لأجل وجود أخينا الفاضل الشيخ محمد حفظه الله، بل هذا أمر كان في غيابه كنا نتذاكر أحوال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وما كان له من التمكن، والشيخ محمد المختار